بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مواقيت الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، أي أن الفوائد تؤدى أيضا جماعة طالما كان متمكنا من ذلك. وذكر هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما دخل المغرب، بعدما دخل الغروب، يبقى على ذلك فات وقت العصر، وكانوا قد انشغلوا في حربهم ضد الكفار. وهذا الأمر قبل أن تشرع صلاة الخوف، يبقى هذا الأمر كان قبل صلاة الخوف، يبقى قبل هذا التشريع في صلاة الخوف لا يجوز بعد ذلك أن تؤخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها، يبقى هذا الكلام قبل نزول صلاة الخوف. فقال في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. يبقى أتى الأول بالفائتة ثم أتى بالحاضرة، طالما كان وقت الحاضرة ما زال موسعا. ماذا لو ضاق وقت الحاضرة وكان هناك فائتة؟ يبقى عند ذلك لو ضاق الوقت يبقى حيقدم الحاضرة ثم يأتي بعد ذلك بالفائتة. يبقى لو كان دخل الوقت المغرب ولكنه مضى أكثر ذلك الوقت، فلما يتبقى من وقت المغرب على الخروج إلا فترة ضئيلة يعني لا يؤدي فيها إلا صلاة واحدة، فعند ذلك نقول يؤدي الحاضرة ثم بعد ذلك يؤدي الفائتة، لأن الفائتة فائتة. فلو أدى العصر وخرج وقت المغرب يبقى المغرب أصبح أيضا من الفوائد، يبقى أصلا يبقى يقدم الصلاة بالترتيب طالما كان وقت الحاضرة ما زال موسعا. يبقى قال صلى المغرب العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، المغرب ما زال وقت المغرب متسع لم تأتي وقت العشاء. فقال من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، يبقى جواز صلاة الجماعة للفائتة، جواز صلاة الجماعة الفائتة. وقبل قلنا هذا الأمر كان قبل نزول صلاة الخوف، لكن مع نزول صلاة الخوف يبقى لا يجوز تأخير الوقت، لا يجوز تأخير وقت الصلاة، يبقى حتى يخرج وقت العصر وبالتالي ندخل في الغروب، يبقى هذا الأمر قبل نزول صلاة الخوف. الشاهد من ذلك أنه صلى جماعة بالناس بالفائتة ثم بالحاضرة. ثم ذكر باب آخر، وباب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم رحمه الله من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعت يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. قال باب من نسي صلاة، يبقى ما على هذا الإنسان؟ قال فليصلي إذا ذكرها. يبقى المطلوب أن يؤدي هذه الصلاة فقط، أن يؤدي هذه الصلاة ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وذكر هذا الأثر، قال إبراهيم رحمه الله: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. يبقى هو بيرد أساسا البعض إن فات مثلا الظهر ودخل وقت العصر وضاق الوقت فلم يتبقى من الوقت إلا لصلاة واحدة، يبقى بيقدم الحاضرة، يبقى يقدم الحاضرة، يقدم صلاة العصر. ولو أدرك من عصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك بالفائتة، أو كما ذكرنا في رواية سابقة عن جابر رضي الله عنه: ماذا لو ضاق وقت المغرب فلم يسع إلا صلاة المغرب؟ يبقى لم يسع إلا صلاة، يبقى حيؤدي صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي الفائتة من العصر. هل يا ترى يلزمه أن يأتي بالمغرب مرة ثانية محافظة على الترتيب؟ فكان هذا الرد من إبراهيم رحمه الله. قال: من ترك صلاة واحدة 20 سنة قال لم يعد إلا تلك الصلاة. يبقى بيرد على قول من قال أنه يأتي مرة ثانية من أجل الترتيب، يبقى يعيد الصلاة مرة ثانية أجل الترتيب. يبقى احنا نتخيل كده المسألة، يبقى فات وقت العصر ودخل وقت المغرب وضاق الوقت فلا يسع إلا أن يؤدي المغرب حتى تكون حاضرة، فلو صلى العصر أولا فلخرج الوقت تماما فأصبحت المغرب فائتة، فنقول عند ذلك يأتي بالمغرب لأنها حاضرة وقد ضاق الوقت ثم يأتي بالعصر بعدها. هل يلزمه يأتي بالمغرب مرة ثانية محافظا على ترتيب؟ لا، لا يعد إلا تلك الصلاة فقط. وبالتالي كان هذا الرد من إبراهيم رحمه الله. قال: من ترك صلاة واحدة 20 سنة، يعني حاله لو تذكر إنسان أنه مثلا من سنة أو من شهر يعني فاتت عنه صلاة ونسيها، يا ترى لما يقضي إيه؟ يبقى يقضي هذه الصلاة، قال هذه الصلاة فقط ولا يعيد. قلنا لو إحنا قلنا حنلزمه بالترتيب يبقى يعيد ترتيب كل هذه الصلوات. فلذلك هو يعني قال هذه، نتصور هذه المسألة، لو من 20 سنة نسي صلاة ثم تذكرها بعد 20 سنة يبقى ما على هذا الإنسان؟ يبقى لا يؤدي إلى تلك الصلاة، لا يعيد إلى تلك الصلاة فقط الفائتة، ولا يلزمه عند ذلك الترتيب. يبقى لو فات الصلاة ثم دخل الوقت التالي وضاق الوقت فلم يسع إلا هذه الصلاة التي هذا وقتها، يبقى أدى الصلاة ثم أدى الفائتة بعدها. والترتيب يبقى هل يا ترى هيراعي الترتيب؟ يبقى على ذلك لا، لا يعيد إلا تلك الصلاة فقط، يعني كما قال ولا يعيد إلا تلك الصلاة كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله. وذكر هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. يبقى لو نسي صلاة ثم تذكرها يبقى على ذلك يؤدي هذه الصلاة فقط، يؤدي هذه الصلاة. طب لو تعمد الترك يبقى أيضا يؤدي هذه الصلاة، بيأثم طبعا بالتعمد وترك هذه الصلاة. يبقى الناسي لا يأثم، لكن لو تعمد الترك يبقى قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. هذه الرواية ليس لها مفهوم، يعني لهاش مفهوم مخالفة. طب لو تعمد صلاة هل يا ترى يصليها أم لا؟ يبقى لو إحنا قلنا لها مفهوم مخالفة يبقى من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. طب لو كان متعمدا كأن يعني في مفهوم المخالفة يبقى لا يأتي بهذه الصلاة أنه تعمد الترك، لكن لا ليس لها مفهوم، يبقى ليس لها مفهوم. من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك، ولا يأثم بذلك. لو تعمد الترك يبقى يأتي بهذه الصلاة ويستغفر ويتوب ويأثم بتعمده، ويأثم بتعمده، لكن لا تبرأ الذمة ولا تسقط هذه الصلاة عن الإنسان. يبقى زي بالضبط كده الإنسان الذي أفطر عامدا، أفطر عامدا، يبقى لو صام الدهر بأكمله يبقى لا يوفي حق ذلك اليوم، ده من ناحية الإثم. لكن ماذا عليه؟ يبقى عليه قضاء، قضاء ذلك اليوم. يبقى من أفطر عامدا من غير وطئ، فعلى ذلك أكل عامدا، شرب عامدا في نهار رمضان، ماذا عليه؟ يبقى نقول أنه لابد أن يستغفر ويتوب، ويلازم الاستغفار والتوبة حتى يرفع عنه ذلك الإثم. لكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لو صام الدهر بأكمله يبقى لا يوفي ذلك اليوم. قلنا عشان يبين شدة هذا الوعيد والتهديد، وإن الأمر مش مجرد يوم أفطره فقط وحيقضي ذلك اليوم، يبقى من ناحية الفقهية يبقى ليس لا عليه إلا قضاء ذلك اليوم والاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة، إلا في حالة طبعا لو تعمد الفطر عن طريق الجماعة يبقى عليك كفارة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد من ذلك يبقى لو أفطر عامدا وجب عليه قضاء الاستغفار والتوبة، لو ترك الصلاة عامدا وجب أن يؤدي هذه الصلاة وأيضا يستغفر ويتوب. ثم ذكر باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى، باب قضاء الصلاة الأولى في الأولى. ثم ذكر هذه الرواية عن جابر أين رضي الله عنه قال جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. يبقى قلنا الكلام ده لما يكون وقت المغرب ما زال موسعا، لو ضاق فلا يسع إلا لصلاة واحدة يبقى يصلي المغرب أنها حاضرة ثم يصلي بعدها الفائتة العصر، وبالتالي بعد ذلك لا يراعي الترتيب. لكن في هذه المسألة لماذا راعى الترتيب؟ لأن وقت المغرب ما زال موسعا، يبقى هذا إنسان نام وما استيقظ إلا بعد المغرب فماذا يصنع؟ يبقى يتوضأ يصلي العصر ثم المغرب. طب أقيمت الصلاة، فعلى ذلك لو صلى المغرب مع الجماعة يبقى يلزم أن يأتي بالفائتة اللي هي العصر بعد المغرب، بعد المغرب، يبقى طالما كان وقت المغرب موسعا. أما لو ضاق لأتى بالحاضرة أولا ثم الفائتة. قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء، باب ما يكره من السمر بعد العشاء. ثم ذكر عن أبي المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. وهذه رواية مرت علينا قبل ذلك، وقلنا المقصود من السؤال هو بيان توقيت الصلوات، بيان توقيت الصلوات، يعني لم يسأل عن كيفية أداء الصلاة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. يبقى على ذلك يبقى لا يقصد في سؤاله هو طلب كيفية أداء الصلاة، ولكن كان في سؤالي بيطلب ما هي مواقيت الصلوات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أجاب أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، بيذكره وقت صلاة الظهر عند الزوال، وأن الزوال معناها أن الشمس كانت في كبد السماء في وسط السماء يبقى بين المشرق والمغرب، ثم بعد ذلك بدأت في الزوال أي تتجه ناحية الغروب، فعند ذلك وجب الظهر بزوال الشمس من منتصف السماء. لذلك قال كان يصلي الهجير، يبقى كان يصلي الظهر في بداية التوقيت، وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة. قال والشمس حية، والشمس حية، يبقى ما زالت الحرارة موجودة في الشمس لم تسقط بعد، يبقى كان يصلي العصر أيضا في بداية الوقت. ونسيت ما قال في المغرب، قلنا النسيان ده من الراوي ليس من أبي برزة الإسلامي رضي الله عنه. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة، وكان يستحب أن يؤخر العشاء. ومرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأهم قد اجتمعوا عجل، وإذا قلوا أو تأخروا كان يؤخر، يبقى كان يؤخر.